لأنك معايا في كل لحظة وكل ثانية، ومش بعيدة ومش بعيدة، ولو بعيد دايما عليا. حبيبي معاك، حبيبي معاك، أنا بنسى كل لحظة لقاك، لحظة لقاك، روحي بترجع تاني ليا. وإياك أنا بنسى العالم، بنسى الناس، وإنتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص. جنبك أنا كل الدنيا دي ما تشغلنيش، مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش. وإياك أنا بنسى العالم، بنسى الناس، وانتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص. جنبك أنا كل الدنيا دي ما تشغلنيش، مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش. بشوف حاجات وبشوف حاجات كتير حلوة عايشاها ليا. وإياك أنا بنسى العالم، بنسى الناس، وإنتي معايا مش عايز حاجة تانية خلاص. جنبك أنا كل الدنيا دي ما تشغلني، مش عايز حاجة غير انك ما تسيبنيش.